بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد في هذا الشهر المبارك الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم هذا الشهر الكريم برضوانه والعتق من نيرانه والفوز بجنانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل حقيقة أن نبدأ في سيرة هذا الإمام الذي معنا في هذا اللقاء، فقط أذكر بما ذكرته لكم البارحة في خلال صلاة القيام من طرح مشروع الوقف للأنشطة الدعوية في اليمن، وإن شاء الله تعالى بالتنسيق مع جمعية إحياء التراث فرع بيان، وأخواننا إن شاء الله تعالى اليوم يزوروننا كما وعدتكم، سيستمرون إلى نهاية رمضان في كل يوم بعد صلاة العصر يمكثون معنا تقريبا ربع ساعة، معهم الاستقطاع، والاستقطاع لمرة واحدة فقط، وكذلك أتوا معهم الجهاز الكينت السحب الفوري، فالأخوة موجودين في الخارج، من أراد ممكن أن يشارك في هذا المشروع الذي كما قلت قيمته 40,000 دينار كويتي، ولكن يعني نطمح أن يتم جمعه على يعني سنوات إن كان في العمر بقية، حتى يتم تشييد هذا الوقف الذي هو سيبقى بإذن الله عز وجل نافعا، وريعه يصرف للدعوة والدعاة وتحفيظ القرآن ورواتب الدعاة هناك إلى غير ذلك. معنا في هذا اللقاء سيرة عطرة لإمام كبير وصاحب مذهب متبع، وهو محدث فقيه عالم عابد زاهد سخي هاشمي مطلبي من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو كان كالشمس للدنيا، وكان كالعافية للناس، كما قال عنه الإمام أحمد أحد تلامذته عليه رحمة الله. هو الإمام الأصولي الفقيه المحدث، هو أول من صنف في الأصول، وكل من جاء بعده نهل من كتابه العظيم، وهو أول من عرف بجمعه بين طريقة أهل الرأي الذين كانت تمثلهم مدرسة الكوفة وإمامهم أبو حنيفة رحمه الله، الذين عرفوا بالرأي والقياس، وبين مدرسة أهل الحديث الذين كان يمثلهم إمام دار الهجرة مالك ابن أنس، فهو أخذ العلم عن هؤلاء، وأخذ العلم عن هؤلاء لازم الإمام مالك فترة من الزمن، وحفظ موطأ الإمام مالك، فكان أعجوبة الدنيا. هذا هو محمد ابن إدريس الشافعي أبو عبد الله الإمام الجهبذ الكبير، الذي له من المناقب العظيمة التي لا يتسع حقيقة هذا المقام وهذه الدقائق اليسيرة أن يلملم الإنسان هذه المناقب ولا يأتي على طرف منها، لكن كما قلت المنهج في هذه السلسلة ليس ذكر تفاصيل حياة كل إمام، إنما فقط نذكر بعض الوقفات مع سيرة هؤلاء الأئمة الأعلام، ويعني نسقطها على واقعنا ونأخذ منها العبر والدروس. فمن هو الإمام الشافعي؟ هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع، ينسب إليه ابن شافع ابن السائب، والشافع هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكذلك السائب والد شافع الذي ينتسب إليه الإمام الشافعي، أيضا كان حامل لواء بني هاشم في غزوة بدر، لم يكن مسلما، ثم بعد ذلك أسر مع من أسر بعد غزوة بدر، ثم افتدى نفسه وأسلم بعد ذلك. إذن هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب النسب المعروف. إذا نسبه شريف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، فهو الإمام المطلبي من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد مناف كما قلنا يجتمع فيه أولاده أربعة: هاشم والمطلب، هؤلاء في ناحية، ونوفل وعبد شمس في ناحية أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم بن عبد مناف، والإمام الشافعي من بني المطلب بن عبد مناف، إذن هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسب شريف عظيم. ولذلك كان يعني ربما في ذلك اليوم العظيم الأنساب كما قلنا مرارا لا تنفع، ولكن هذا النسب العظيم لا شك، خصوصا إذا جاء مؤمنا موحدا، لا شك أن له مزية، لا شك في ذلك ولا ريب. ولذلك أمرنا وأهل السنة والجماعة الوحيدون الذين حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آل بيته عندما أوصانا في آل بيته، والله عز وجل قد أوصانا أيضا في آل البيت في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فنحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قرابته، ونجلهم ونقدرهم ونحترمهم ونقدمهم ونحبهم، طبعا من كان منهم مؤمنا تقيا، ولكن لا نغلو فيهم كما غلت فيهم الرافضة، ولا نحط من قدرهم كما فعل ذلك الخوارج والمعتزلة والنواصب. فأهل السنة براء من هذه الأهواء والبدع، لله در أهل السنة، كيف أنهم وقافون عند الكتاب والسنة. لذلك أقول هذا نسبه الشريف لهذا الإمام الكبير. كنيته أبو عبد الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: بنو المطلب، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وتعلمون هذه حتى في الفقه مسألة محل خلاف عند أهل العلم، هل الزكاة تحرم كذلك على بني المطلب أم لا؟ مسألة خلافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قد جعلهم شيئا واحدا، جعل بني المطلب وبني هاشم، حتى قال في حديث آخر: ما فارقناهم لا في جاهلية ولا في إسلام. لذلك كان المطلب قريب وأبناؤه قريبون من هاشم وأبنائه، بينما عبد شمس ونوفل كانوا أيضا قريبين من بعضهم، مع أن الجميع كلهم إخوة لعبد مناف. فالشاهد أنه له هذا النسب وهذه المكانة القريبة من الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من قرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك قال الإمام النووي رحمه الله، قال: اعلم أنه رضي الله عنه عن الشافعي رحمه الله كان من أنواع المحاسن بالمحل، كان أن كان من أنواع المحاسن بالمحل الأعلى والمقام الأسنى لما جمعه الله له من أنواع المكرمات، فمن ذلك شرف النسب الطاهر والعنصر الباهر واجتماعه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، وذلك غاية الشرف ونهاية الحسب. ومن ذلك شرف المولد والمنشأ، فإنه ولد بالأرض المقدسة ونشأ بمكة. تأمل في هذه الفضائل الكثيرة التي جمعت لهذا الإمام الكبير: شرف النسب كما سمعتم، شرف المولد هو ولد، وإن كان في خلاف بين أهل التاريخ والسير في مكان مولده، ولكن المشهور أنه ولد في غزة، وغزة لا شك أنها من البلاد المقدسة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهي أرض مباركة ولا شك، أرض الشام، وفيها حديث كثيرة، حتى جمع أهل العلم أجزاء للأحاديث التي وردت في فضائل بلاد الشام، فهي أرض مباركة. إذن ولد هذا الإمام الكبير كما يقول النووي رحمه الله، هذا من فضل الله عليه، في الأرض المباركة، وكذلك نشأ في أحب بقاع الله تبارك وتعالى وهي مكة شرفها الله. إذن هو غزي المولد، ولد في غزة، وتوفي أبوه بعد ولادته بقليل، فنشأ يتيما، ولكن حفظته عناية الله تبارك وتعالى، وكانت أمه امرأة صالحة، فانتقل عندما يعني قل لها المعين في غزة في مولد موطنه، انتقلت وإياه إلى مكة ونشأ هناك، وكان بيته في شعب الخيف، والخيف معروف مسجد الخيف إلى الآن، قريب من منى، فكان بيته قريبا من تلك البقاع أو تلك الأماكن المقدسة، فنشأ هناك وترعرع، وكان ذا عقل وذاكرة فذة، وكان ذا ذكاء خارق. الشافعي يعد من أذكياء العالم، ولذلك برز نجمه مبكرا، حتى قال له بعض مشايخه وسمحوا له أن يتقدم للفتيا وله من العمر 15 سنة. انظر لهذا البزوغ المبكر لهذا الإمام الكبير. يقول الذهبي رحمه الله: اتفق مولد الإمام رحمه الله بغزة، ومات أبوه إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة فتحولت، انتقلت يعني وهو ابن عامين إلى مكة، فنشأ بمكة وأقبل على الرمي، على رمي السهام، حتى فاق الأقران، وصار يصيب من 10 أسهم 9، ثم أقبل على العربية. إلى الآن الإمام الشافعي في فترة يعني في بداية حياته لم يتوجه مباشرة إلى الفقه والعلم، حتى أتاه موقف كما سنذكر إن شاء الله تعالى الآن، كان سببا في انتقال هذا الإمام من علوم العربية والنحو والأدب والشعر إلى علم الفقه والحديث. قال: ثم أقبل على العربية والشعر، وهو فارسها، هو فارس هذا الميدان، الفصيح البليغ الأديب الأريب الشاعر، ولكن شعره كما هو شعر العلماء يختلف عن شعر الشعراء. شعر الشعراء يعني فيه ما فيه، وربما يعني ترك بعضه خاصة من قبل الفضلاء نظرا لما فيه من الأمور غير الحسنة، أما شعر العلماء يختلف، تجد عليه نور الوحيين، نور الكتاب والسنة، مثل ابن القيم في نونيته، القحطاني أبو محمد الأندلسي في نونيته العظيمة الشهيرة، الحافظ الحكم المؤخر، إمام الشاطبي في شاطبية في جمع القراءات، ابن القيم كما قلت في نونيته، وكثير كثير. هنا هذا الإمام له ديوان، عبد الله بن مبارك له ديوان، تجد أن شعرهم سهل مبسط يسير واضح يخترق القلوب لما جمع من المعاني العظيمة. قال الذهبي: فبرع في ذلك، في الشعر والعربية، وكل ميدان دخله وخاض فيه الإمام الشافعي قبل أن يتوجه للحديث والفقه، برع فيه وكان مبرزا. قال: ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه. وسنسمع الآن من العبارات من الأئمة الكبار من أمثال إمام أحمد كيف كانوا يقدمون الإمام الشافعي على أقرانه، بل ربما على بعض مشايخه، لما له من الذكاء وحسن الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة الذي لا يبارى فيه. يقول عنه العليمي: أبو عبد الله الشافعي الإمام الأعظم والحبر المكرم، أحد الأئمة المجتهدين الأعلام، إمام أهل السنة، ركن الإسلام. لقي جده شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، وكان أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه ثم أسلم. كان مولده سنة 50 و100، ويقال والعلم عند الله عز وجل أن في هذا اليوم الذي ولد فيه الشافعي رحمه الله توفي أبو حنيفة رحمه الله. يعني هو ما أدرك أبا حنيفة، ولكنه أدرك أخص تلامذة أبي حنيفة محمد بن حسن أبو يوسف. الإمام أبو حنيفة له تلميذان ملاصقان له ملازمان، محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، فهو لقيهم وربما حاورهم، أحسن ما نقول ناظرهم، لأن ربما بعض الناس يحمل مفهوم المناظرة على الخصومة، فحاورهم وناقشهم في مسائل، وظهر عليهم الشافعي رحمه الله كما قلت لما له من الحجة الدامغة والتفنن في هذه العلوم المختلفة. روى أبو نعيم في صفة الشافعي الخلقية بسنده عن إبراهيم بن مراد قال: وكان الشافعي طويلا نبيلا جسيما. وقال الزعفراني: كان الشافعي يخضب بالحناء خفيف العارضين. وقال المزني: ما رأيت، هذا من أخص أصحاب الشافعي، قال: ما رأيت أحسن وجها من الشافعي، وكان ربما قبض على لحيته فلا تفضل عن القبضة، عليه رحمة الله. أما عن طلبه للعلم، روى أبو نعيم بسنده عن أبي بكر بن إدريس قال عن الشافعي أنه قال: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم. انظر إلى هذه المرأة الصالحة، انظر إلى هذه المرأة الصالحة. ولذلك الأئمة الكبار إخواني كثر، يعني ربما مر بعضهم معنا، وهذا مثال الشافعي، وأيضا الإمام أحمد كذلك، وغيرهم كثير من الأئمة الذين برزوا نشأوا أيتاما، ومع ذلك خرجوا أئمة منارات هدى قامت عليهم أمهاتهم، بعضهن يقمن بالعمل الشاق كالغزل والتنظيف وربما خدمة الغير لتوفر بضع الدراهم لتدفعها لمن يعلم ولدها. لذلك أعداؤنا عرفوا وفقه هذه القضية المهمة، أن مصانع الرجال النساء، فلذلك قالوا الأمر بسيط، لهدم هذه الأمة الأمر سهل، ما في حاجة إلى جيوش جرارة وننفق المليارات لا، وفي النهاية لن ننتصر، لأن المسلمين عندهم كلمة سحرية هذه، إذا تحرك الجهاد في قلوبهم لن نستطيع أن نقف أمامه. كيف تستطيع أن تهزم شخصا يحب الموت كما تحب أنت الحياة؟ هذه مشكلة، وجربوا ذلك في التاريخ، قالوا لا، نوفر على أنفسنا الملايين والمليارات وأبناءنا عندنا، ما ببساطة أن نخرج المرأة، بس أن نجعل المرأة بعيدة عن بيتها وخدرها، وأن تكون خراجة ولاجة، وأن تكل تربية أبنائها إلى غيرها، وأن يزج بها بتبرج وسفور في معترك الرجال، عندها كبر على هذه الأمة أربعا. وفعلا لنعترف قد نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا لا وفقهم الله، وأمتنا الآن وصلت إلى الدرك الأسفل من الذل والمهانة، ولكن لا تموت، مستحيل أن تموت هذه الأمة، ستنبعث مرة أخرى. والآن المبشرات كثيرة في صعود هذه الأمة مرة أخرى، وهم يعلمون، والله الذي لا إله غيره يعلمون، جميع أعداء الإسلام يعلمون، من نصارى ويهود وباطنيين ورافضة وحاق، جميعهم يعلمون أن هذه الأمة سترجع مرة أخرى، ولكن القضية عندهم إيش؟ وقت. المسألة مسألة وقت. هم يريدون أن يطيلوا أمد هذا الضعف أقصى مدة، لكن النهاية ما قاله ربي ومن أصدق من الله قيلا والعاقبة للمتقين. إذن سترجع هذه الأمة كما أنني أراكم لا أشك في ذلك وترونني لا تشك في ذلك، كذلك ستعود هذه الأمة مرة أخرى بإذن الله عز وجل. إذن أقول، يقول نشأ يتيما وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، يعني مثل يعني صح التعبير والتشبيه، المعلم إذا خرج من الفصل يجعل أحد التلاميذ مراقب، يقول راقب التلاميذ وكذا، فجعل الشافعي يقول له أعلمك لكن لو قمت عن الحلقة فلتكن أنت مكاني تضبط الأمر، هذه أجرتي. قال فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، فكنت أنظر إلى العظم يلوح، ما في أوراق، عندنا الآن A4 وA3 وملازم، ودش المكتبة يعني طير بصرك بفضل الله عز وجل، وأقلام بالألوان والمطابع، تسهل الأمر. ولكن الهمم كانت عندهم همم تناطح الجبال. لم يقل الشافعي والله بس إذا حفظت شلون أكتب، ما في أوراق، ما في أقلام، أبدا لا، لم تقف، لا يقف عائق أمام هممهم عليهم رحمة الله. لذلك يقول حفظت أريد أن أدون، فأنظر إلى العظم، عظم شاة، عظم بعير يلوح، فأخذ هذا العظم وأكتب عليه ما حفظته. قال فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم، ما في مكان في العظم، كتب عليه من جميع جوانبه، طرحته في الجرة. قال وروى البيهقي بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال كان الشافعي في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام الناس والأدب، ثم أخذ في الفقه بعد. كيف كان تحوله من طربه للشعر والأدب وأيام الناس، يعني السيرة والتواريخ وعلم الأنساب، كان هذا اهتمامه في البداية، كيف كان تحوله من هذه العلوم إلى علم الفقه وعلم الكتاب والسنة؟ كان سبب ذلك أنه كان يوما يسير على دابة له، خلفه كاتب، فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب، يقول البيهقي، يقول عبد الله الزبيري، فقرعه كاتب أبي بصوت، يعني هذا الرجل الذي خلفه الذي يكتب خلف الشافعي عندما سمع الشافعي وهو صغير قد يعني ناهز الحلم يردد الأشعار والأدب ومثل هذه الأمور، فما كان من هذا الرجل إلا أن ضرب الشافعي بصوته ثم قال له مثلك تذهب مروءته في مثل هذا، أين أنت عن الفقه؟ قال الشافعي فهزني ذلك، يعني تأثرت لهذه الكلمة وكأنه قد فتق ذهني على أمر مهم، قال فتركت يعني ما أنا فيه من الشعر والأدب والاهتمام بهذه الأمور وقصدت مجالسة الزنجي ابن خالد، وهو كان آنذاك مفتي مكة، ثم بعد ذلك بعد أن أخذ عن مفتي مكة العلم والفقه انتقل إلى المدينة النبوية شرفها الله وأخذ الفقه عن إمام المدينة وإمام دار الهجرة مالك ابن أنس أبي عبد الله عليه رحمة الله. إذن هذه سبحان الله بهذا الموقف البسيط انتقل وتحول الشافعي من طلب الشعر والأدب إلى الفقه، فكان الإمام المبرز وكان النجم في سماء العلماء. قال الذهبي رحمه الله: وكان الشافعي أو عن الشافعي أنه قال: أتيت مالكا وأنا ابن 23 سنة، شاب صغير بعدما أخذ العلم عن مفتي مكة خالد أزني انتقل إلى المدينة. قال: فأتيت ابن عم لي والي المدينة، يعني حتى يشفع لي عند مالك. فكلم مالكا فقال: أطلب من يقرأ لك. قلت: أنا أقرأ. يعني أذن مالك وقبل شفاعة هذا الوالي الذي هو ابن عم الشافعي ليقرئ الشافعي وليسمعه الحديث. فقال له: ائت بمن يقرأ الموطأ على مالك. فقال الشافعي: لا، أنا سأقرأ، لأن هذا الشرف أن أقرأ على مالك موطأه. قال: فقلت: أنا أقرأ. فقرأت عليه، فكان ربما قال لي لشيء قد مر أعده فأعيده حفظا، فكأنه أعجبه. يعني حافظة الشافعي لفتت انتباه هذا الإمام الكبير الإمام مالك، يقرأ عليه، طبعا يقرأ الحديث مرة واحدة، فربما قرأ يقف الإمام مالك يتدبر يستنبط الفوائد، يقول الشافعي: أعد عليه الحديث، فيعيده الشافعي من حفظه، يعني مرة واحدة حفظ الحديث. فهذا يعني لا شك أنه يلفت الانتباه. فقال له، قال: فكأنه أعجبه، ثم سألته عن مسألة فأجابني. نشوف سبحان الله، العالم له مفاتيح. إذا استطاع الطالب أن يحصل هذه المفاتيح ستفتح له كنوز من العلم. نعم، بحسن أدبه وتلطفه تجد من المشايخ والعلماء من، يعني بين قوسين حط الكلمة هذه، من يطرب لسؤال هذا التلميذ، لما يجد من دماثة الخلق ومن سماحة النفس ومن إخلاصه وإقباله وتبجيله وتوقيره وانتقائه للألفاظ فيفرح. بينما في المقابل تجد بعض العلماء يعني تصطك أذنيه عندما يسمع صوت أحد طلابه، نظرا لأنه يعني يثقل، لا يحسن انتقاء العبارات إلى غير ذلك. فهنا لاحظ كيف الإمام مالك أقبل على الإمام الشافعي، والإمام مالك يعني من الذي، ومرت معنا سيرته، من الذي يظفر بحديث أو حديثين من مالك بن أنس؟ لكن هنا انبسط للشافعي رحمه الله لما وجده من حسن الخلق والنسب الشريف، كما قال الذهبي، قال: ثم سألته مرة فأجابني، ثم أخرى، والإمام يجيب لمن مالك، فقال له، يعني مداعبا له. والإمام مالك كسائر العلماء الربانيين يرون بنور الله تبارك وتعالى وببصيرة من الله، ولذلك لا تكاد أن تخطئ فراسة عالم رباني قط. فتفرس في الشافعي مما وجد من حرص على الأسئلة، فقال: أنت تحب أن تكون قاضيا، أنت تحب أن تكون قاضيا. وقال النووي رحمه الله، وهو من أئمة الشافعي كما تعلمون، يلخص لنا كلاما جميلا، يقول: أخذ الشافعي رحمه الله في الفقه، وحصل منه على مسلم ابن خالد الزنجي كما قلنا مفتي مكة وغيره من أئمة مكة ما حصل، ورحل إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه، وأكرمه مالك رحمه الله وعامله لنسبه وعلمه وفهمه وعقله وأدبه بما هو اللائق بهما. قال: وقرأ الموطأ على مالك حفظا فأعجبته قراءته، أعجب مالك بقراءة الشافعي، فكان مالك يستزيده من القراءة. مالك يقول للشافعي: أكمل اقرأ. انبسط لقراءته لإعجابه من قراءته، ولازم مالكا فقال له الإمام مالك، الآن هذا العالم يوصي هذا الطالب النجيب الذي الآن يشق طريقه في هذا العلم المبارك، علم الكتاب والسنة، يوصي بهذه الوصية الذهبية. قال له: اتق الله فإنه سيكون لك شأن، وفي رواية أنه قال: إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. يا سلام، إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم ولي اليمن، يعني بعدما طلب في مكة العلم انتقل لمالك بن أنس فأكرمه الإمام مالك ومكث عنده ما شاء الله وأخذ العلم عنه وحفظ موطأه، بعد ذلك انطلق إلى اليمن كان واليا يعني القضاء. قال: ولي اليمن، أي في قضائها، واشتهر من حسن سيرته وحمله الناس على السنة والطرائق الجميلة، أشياء كثيرة معروفة. ثم رحل إلى العراق في الاشتغال والعلم، وناظر محمد ابن الحسن كما قلنا صاحب أبي حنيفة وغيره، ونشر علم الحديث وأقام مذهب أهله أي أهل الحديث، ونصر السنة وشاع ذكره وفضله، وتزايد تزايدا ملأ البقاع. ثم قال: وأذعن بفضله الموافقون والمخالفون، واعترف به العلماء أجمعون، وعظمت عند الخلائق وولاة الأمور مرتبته، وظهر من فضله في مناظراته أهل العراق وغيرهم ما لم يظهر لسواه. عكف للاستفادة منه الصغار والكبار والأئمة الأخيار من أهل الحديث والفقه وغيرهم، ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه، وتمسكوا بطريقته، وصنف في العراق كتابه القديم المسمى كتاب الحجة. ثم خرج الشافعي رحمه الله إلى مصر. كما تعلمون الشافعي عنده فقه قديم وفقه جديد، فقه قديم كتبه الفقه القديم وكتبه في العراق، ثم عندما انتقل إلى الشام انتقل إلى مصر وقد نهز الخمسين كتب هناك فقها آخر في بعض المسائل تغيرت له. ولذلك هذا معروف، من قرأ فقه الشافعي يقولون والشافعي وللشافعي في القديم كذا وكذا وفي الجديد كذا وكذا عليه رحمة. وهذا أمر يعني طبيعي أن العالم كلما مرت به السنون ينضج، فربما عاد عن بعض المسائل الفقهية أو عاد عن تصحيح أو تعضي أو تضعيف بعض الأحاديث الذي ذهب إليه، وهذا أمر طبيعي، بل هذا من محاسنهم ومناقبهم أنهم يدرون مع الحق وهدفهم الحق أينما وجدوه تمسكوا به. ثناء العلماء عليه، يعني ماذا يقول حقيقة الإنسان في دقائق معدودة عن شخص من أمثال الشافعي؟ يقول عنه أبو نعيم في الحلية، قال: ومنهم الإمام الكامل العالم العامل ذو الشرف المنيف والخلق الظريف له السخاء والكرم. وهذه من سجايا الإمام الشافعي، أن له كانت له أيادي بيضاء على كل من لقيه أو على غالب من لقيهم، كان إماما في السخاء والكرم. وله أمثلة كثيرة جدا ربما ذكرت لكم حتى لا أطيل موقفا أو موقفين يبين ذلك. فقال: له السخاء والكرم، وهو الضياء في الظلم، أوضح المشكلات وأفصح عن المعضلات، المنتشر علمه شرقا وغربا، المستفيض مذهبه برا وبحرا، المتبع للسنن والآثار. كان الشافعي إماما سلفيا أثريا، لم يكن متعصبا لقوله أو لقول أحد من البشر أبدا، إنما هو الذي طارت عنه ونقلت عنه هذه الكلمة وهذه الجملة التي نقلت عن جميع أو غالب الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة، أنهم قالوا: إذا عارض قولي الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. وله كلمة مشهورة قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه قاعدة يعطيها لأتباعه، حتى فر عليها الإمام الذهبي الإمام النووي رحمه الله مسألة أنسيتها. المشهور في مذهبه تخالف ظاهر الحديث، فقال النووي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية، قال: وهذا هو مذهب الشافعي، مع أنه ما نقل عنه شيء في هذه المسألة الفقهية. فقال: لأنه جعل قاعدة لمن أتى بعده، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث المهغاه فهو مذهب الشافعي عليه الرحمة. فلم يكن متعصبا لمذهب أو لقول أبدا، بل هو عالم سلفي متبع أثري يتبع الآثار والسنة، وهمه رفع راية السنة والتوحيد وقمع راية البدعة والشرك. قال المتبع للسنن والآثار المقتدي بما اجتمع عليه المهاجرون والأنصار، اقتبس عن الأئمة الأخيار، فحدث عن الأئمة الأحبار، الحجازي يعني نشأة في الحجاز، الحجازي المطلبي أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، حاز المرتبة العليا، حاز المرتبة العالية، وفاز بالمنقبة السامية، إذ المناقب والمراتب يستحقها من له الدين والحسب، وقد ظفر الشافعي بهما جميعا. هذه كلمات جميلة من الحافظ أبو نعيم. كذلك روى الخطيب بسنده إلى إسحاق بن راهوي قال أخذ أحمد بن حنبل بيده، أخذ بيد إسحاق ابن راهوي. وإسحاق بن راهوي بالمناسبة هو لعله كان السبب الذي دفع الإمام البخاري أن يصنف صحيح البخاري، إنه من مشايخ البخاري. ويقول البخاري عن نفسه كما ذكر الحافظ في مقدمة هداية الساري في شرح صحيح البخاري، ذكر هذا الأمر، قال يعني كان البخاري جالسا في مجلس إسحاق بن راهوي، وقال إسحاق لتلامذته، قال من منكم يعني تقوم همته أن يجمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول البخاري فوقعت في نفسي، فشرع في جمع هذا الصحيح لسنوات طويلة، حتى أصبح هذا الكتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وتأتينا إن شاء الله تعالى بعد درسين سيرة الإمام البخاري، يعني السيرة القادمة الإمام أحمد، بعده البخاري إن كان في العمر بقية. فيقول الإمام أحمد لإسحاق قال تعال، أخذ بيده وقال تعال حتى أذهب بك إلى من لم تر عيناك مثله، فذهب بي إلى الشافعي. قال هذا أنا أجزم يا إسحاق أن ما رأت عيناك مثله عليه رحمة الله. وأيضا روي عن الإمام أحمد أو عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال قلت لأبي يا أبتي أي شيء كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، يعني في قيام الليل. انظر القلوب السليمة الصافية، مع أن الشافعي صحيح أن شيخ أحمد، لكن أيضا يعد من أقرانه، فلم يقل لا هو قارين لابد أن أبحث عن السقطات وعن حتى أسحب البساط من تحت، أو الكلام اللي نسمعه هذا، الله المستعان، أبدا، قلوب صافية، يخصه بالدعاء في قيام الليل في كل ليلة، يخص مجموعة منهم الشافعي. قال فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، فقال لي يا بني الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، انظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ لو ذهبت الشمس كيف يكون حال الناس؟ كيف يكون حال الدنيا؟ مصيبة، لا لن ينبت زرع ولن يخرج ثمر. وكذلك العافية لو ذهبت عن الناس كيف يكون الناس؟ الشافعي كان كذلك لعلمه وسمته وفضله. وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال، شوف هذا موقف عظيم، قال ركب الشافعي الشافعة بغداد، ولقاه الإمام أحمد كما قلنا، أنه هو ولد في غزة، نشأ في مكة، طلب العلم فيها، ذهب إلى المدينة طلب العلم فيها، ذهب إلى اليمن وولي اليمن كقاضي، ثم ذهب إلى بغداد، ثم من بغداد ذهب إلى مصر واستقر هناك وتوفي، عالم الرحالة كبير عليه رحمة الله. قال ركب الشافعي حماره فجعل أبي، الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، فجعل أبي يمشي والشافعي راكب، وهذا من توقيره لأهل العلم والفضل، فقال وهو يذاكره في بعض المسائل: فبلغ ذلك يحيى ابن معين أبو زكريا الذي كان يعني صاحب الإمام أحمد معروف، فبلغه هذا الموقف أن الشافعي ركب على حماره والإمام أحمد يسير بجانبه على جلالة قدر الإمام أحمد، فكأن يحيى بن معين يعني استنكر أو استهجن هذا الأمر، فبعث إلى أبي في ذلك، يعني كأنه يلومه يستفهم، فبعث إليه رد عليه الإمام أحمد إلى يحيى، فبعث إليه قال: إنك يا يحيى لو كنت في الجانب الآخر من الحمار كان خيرا لك. يعني كان يقول: فاتك أن تلومني على هذا المشي، فاتك، هذا أعجوبة أهل زماني، كيف لا يكون الإنسان معه، زد على ذلك ما له من النسب الشريف في هذا الأمر، يكرمون لا سيما إذا كان أهل الفضل كأمثال الشافعي رحمه الله. حقا ودي أن أختصر ولا الكلام فيه كثير كما قلت لكم. ننتقل إلى أو قبل ذلك بودي أن أذكر لكم هذه الكلمة للرازي، أنه قال إن ثناء العلماء، هذه كلمة مهمة له، قال إن ثناء العلماء على الإمام الشافعي أكثر من أن يحيط به الحصر. صحيح، كلام كثير. قال ونحن، يعني الرازي يقول عن نفسه، قال ونحن نذكر السبب في محبتهم له وثنائهم عليه. جميل، يعني يقول أبين لك الآن، لن أورد لك النقولات الكثيرة التي وردت عن العلماء في الثناء على الشافعي، هذا يطول يحتاج مجلدات، وقد صنف في ذلك مجلدات في مناقب الشافعي. قال لكن سأذكر لك السبب، ما هو السر في ذلك كون العلماء أقبلوا على الشافعي وأثنوا عليه هذا الثناء العظيم. قال الناس كلهم كانوا قبل زمان الشافعي فريقين: أصحاب حديث وأصحاب الرأي. أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل. طبعا هذا في الجملة. قال وكلما أورد عليهم أحد أصحاب الرأي سؤالا أو إشكالا بقوا على ما في أيديهم عاجزين متحيرين. وأما أصحاب الرأي فكانوا أصحاب جدل ونظر، إلا أنهم كانوا فارغين عن معرفة الآثار والسنن. قال وأما الشافعي فإنه كان عارفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك له مسند الشافعي ذكر فيه جملة من الأحاديث بسنده، محيطا بقوانينها، وكان عارفا بآداب النظر والجدل، يعني جمع بين الحديث والرأي، قويا فيه، وكان فصيح اللسان قادرا على قهر الخصوم، فأخذ في نصرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كل من أورد عليه سؤالا أو إشكالا أجاب عنه بأجوبة شافية كاملة، فانقطع بسببه استيلاء أهل الرأي على أصحاب الحديث، وسقط فقههم، وتخلص بسببه أصحاب الحديث من شبهات أصحاب الرأي، فلهذا السبب انطلقت الألسن بمدحه والثناء عليه، وانقاد له علماء الدين وأكابر السلف، وبالله التوفيق. عبادته وزهده وورعه، كان عابدا عاملا بعلمه، كان عالما ربانيا نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. عن الحسين الكرابيسي قال بت مع الشافعي 80 ليلة، فكان يصلي نحو ثلث الليل، وما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر 100، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع المؤمنين. قال فكأنما جمع له الرجاء والرهبة معا. وكذلك كان الشافعي رحمه الله حسن القراءة، جميل الصوت بالقرآن، من سمع قراءته للقرآن لا يملك عيناه أن تجودا بالدموع ويخشع القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال من إذا سمعتموه قلتم يخشى الله، ليس العبرة فقط بجمال الصوت كصوت في ميزان الناس، لا، القضية تقوى وإخلاص. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وإلا في واقعنا الحي الآن، أئمة الحرم مثلا، أئمة الحرم أو بعض القراء الكبار، يعني ربما لو قورنوا بغيرهم من أصحاب الأصوات الجميلة لكان غيرهم أندى صوتا منهم كصوت، لكن سبحان الله تسمع لقراءتهم تخشع القلوب، ولو قرأوا بك ليلة كاملة ما عندك مشكلة، تخشع القلوب. والأمر واحسبهم والله حسيبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا سمعتموه قلتم يخشى الله. فكيف إذا جمع للإنسان الأمران، حسن الصوت ونداوة الصوت كما جمع لأبي موسى الأشعري وكما جمع للأشعريين بشكل عام. الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري كانوا أصحاب أصوات جميلة، حتى إذا ذهبوا في الغزوات نزل كل قوم يعني مع بعضهم، فكانت منازل الأشعريين تعرف من قراءتهم وأصواتهم الجميلة. فكيف إذا جمع يعني حسن الصوت مع الإخلاص والتقوى؟ فالشافعي جمع له الأمران، نحسبه والله حسيبه. إذا قرأ بكى الناس، فيقول يا بحر بن نصر قال: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي، نسبة للمطلب بن عبد مناف، نقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى تتساقط الناس بين يديه ويكثر عجيجهم بالبكاء، فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة من حسن صوته. وعن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي قد جزأ الليل 3 أجزاء، الثلث الأول يكتب فيه، ما في راحة عند العلماء أخواني، ما في راحة، يواصلون ليل بالنهار، ما في، تقول كيف ما يتعب؟ أقول إعانة من الله، أبدا، لأنهم عرفوا قيمة الحياة، عرفوا أنهم لن يعيشوا إلا مرة واحدة. يعني أنت الآن لو قيل لك، هذا مثل يضرب يعني للتقريب الصورة، لو قيل لك مثلا سنذهب بك إلى البنك المركزي، البنك المركزي، ونفتح لك الخزائن، لكن ترى ها لك دخلة واحدة بس، فخذ ما استطعت، كيف ستأخذ؟ بيديك ورجليك وأسنانك وكل مكان تحمل، تشيل من هالرزم، دخلة واحدة هي بس. هل يدخل عاقل ويأخذ مثلا ورقة واحدة ويخرج؟ مستحيل، مجنون هذا. فكذلك كيف وإذا كانت القضية مو بنك مركزي، إذا كانت الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، إذا كان خير من في الدنيا وأكثر الناس نعيما يغمس غمسة واحدة في النار، يقول ما رأيت خيرا قط. إذا كانت الدنيا كلها لا تعدل عند الله عز وجل شيئا، فالقضية مو بنك مركزي، القضية جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك هم قالوا هذا هو المهر، مهرها حياتنا، والإنسان لن يعيش إلا مرة واحدة، والحياة قصيرة ساعة، قالوا فلنجعلها في طاعة الله بس. هكذا هذا المنهج الذي ساروا عليه، فواصلوا الليل بالنهار. لذلك كان الشافعي قد جزأ الليل 3 أجزاء، ثلث يكتب، يدون الفقه والحديث والسنة، والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام. هذه هي السنة، وهذا هو قيام داود الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عن الربيع أنه قال: قال عبد الله بن عبد الحكم للشافعي: إن عزمت أن تسكن البلد، عندما قدم الشافعي مصر، فيقول له أحد علمائها يعني ينصح يبصره بطبيعة الحياة في مصر، فقال: فليكن لك قوت سنة، الدخر من المال يكفيك لسنة، ومجلس من السلطان تتعزز به. فقال الشافعي له: نظرة الشافعي تختلف. قال: يا أبا محمد، من لم تعزه التقوى فلا عز له. السلطان يعزني، الذي لا يعتز بطاعة الله عز وجل وبنصرة دين الله عز وجل فلا عزة له. قال: ولقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز، وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياعا. تخاف من الجوع؟ ما حد يموت من الجوع. نشأتي هكذا، حتى قال هو عن نفسه، قال الشافعي ليونس وهو من أصحابه، قال: يا أبا موسى، أنست بالفقر حتى صرت لا أستوحش منه. يقول يعني الفقر، صرت صاحب الفقر، أنس بالفقر، بل ربما لو يعني نزل بما نزل لا أستوحش، تعودت على الفقر. قيل للشافعي، وكان يسير معه عصا، قيل للشافعي: ما لك تدمن إمساك العصا؟ كل معك عصا عصا، شو تصور يكون الجواب؟ أنا يعني لا أقول أقطع، لكن يغلب على ظني أن كثيرا منكم لن يعرف. ممكن يقول: والله أساس أدب فيها المرأة، ها؟ ولا أضرب فيها مثلا يعني السفهاء في الطريق، ولا أقطف فيها، ولا مثلا. أبدا. ماذا قال؟ قال عندما قيل له ذلك، قال: ما لك تدمن إمساك العصي ولست بضعيف حتى تتأكئ؟ ما في حاجة تمسك عصات، ليش تمسك عصا وانت من ضعيف قوي البنية؟ فقال: لأذكر أني مسافر عن الدنيا فاستعد في كل لحظة. هذه شلون تحصل هذه؟ والله يقول امسك العصات، لأن فعلا خاصة في زمانهم المسافر يأخذ معه العصي ليعلق عليه متاعه وليتقوى بها على حمله ومشيه، وربما يذب عن نفسه بعض الهوام، يعني يحتاجها العصا، وهذا هو حال المسافر. فيقول الشافعي رحمه الله، أخذ هذا المعنى، يقول: لأشعر نفسي أنني في سفر. وفعلا كنا في سفر، ومحطة الوصول قريبة، نسأل الله حسن الخاتمة. فلذلك يعني يذكر نفسه، وهذا أيضا ليس هذا الفعل من الشافعي بدعة أو تنطع، أبدا، له أصل في الشريعة. صحيح البخاري، ألم يقل صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، قال: أخذ بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو نهج السلف، التقشف أو الزهد في الدنيا والاستعداد في كل لحظة للقاء الله تبارك وتعالى. عن الربيع بن سليمان، أبيكم تحملون اليوم ما يخالف، عن الربيع بن سليمان قال: قال لي الشافعي: يا ربيع، عليك بالزهد، فلا الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. طبعا كلام ما يحتاج إلى شرح، واضح يعني الزهد زينة للزاهد بحق. أختصر حتى لو طل عليكم، نذكر بعض الأمثلة، يعني مثال أو مثالين فقط لسخائه وجوده، ثم ننتقل إلى وفاته حتى لا أطل عليكم. كان كما قلت من أسخى عباد الله ومن أكثر عباد الله جودا، وهذه يعني سبحان الله، هناك إخواني وأحبابي، هناك صفات مشتركة، هناك صفات مشتركة بين أهل العلم في القديم والحديث. من هذه الصفات الكرم والجود. قلما ما أذكر أنني قرأت لعالم أنه كان بخيلا، أو ما نقول بخيل، البخل بعيد عنهم، نقول قلما نقرأ لعالم أنه لم يكن جوادا كريما، البخل بعيد عنهم. فصفة مشتركة، يجودون بما عندهم. يعني الشيخ بن باز رحمه الله، تأتينا إن شاء الله في ختام هذا الشهر، نسأل الله الخاص والقبول سيرته العطرة، هذا الإمام الرباني، بقية السلف في زماننا، ما علم أهله يقولون، ما نذكر أننا نتناول وجبة في اليوم لوحدنا مع الشيخ، بابه مفتوح، ومن زار بيته في الرياض أو في الطائف أو في مكة يعرف هذا جيدا، باب مفتوح للقاصي والداني، والموائد ممدودة لكل من أتى، ولا يكاد أن يرد أحدا أبدا، بل ربما استدان ليقضي حوائج الناس. فأقول هذه صفة مشتركة بين العلماء الرباني، الشافعي أحدهم، بل هو إمام من أئمة العلماء. فعن الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي راكبا حمارا فمر على سوق الحذائين اللي يعملون أحذية، فسقط سوطه من يده، فوثب غلام من الحذائين، يعني إكراما لهذا الشيخ، فأخذ السوط ومسحه بكمه وأعطاه الشافعي، فقال الشافعي لغلامه: ادفع تلك الدنانير التي معك إلى هذا الفتى. يعني يمكن واحد ثاني يقول له: غصبا عليك تعطيني، ولا يمكن يعني شكرا مثلا، لكن الشافعي أراد أن يكرمه بأكثر مما عمل. وهذا خلق نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجازي بأكثر مما أخذ عليه الصلاة والسلام. فقال: ادفع تلك الدنانير التي معك لهذا الفتى. قال الربيع: فلست أدري، كانت 9 دنانير أو 6 دينار ذهب، 9 دنانير علشان بس واحد أعطاه صوته. هذا لا شك يعني في مثل هذه المواقف، وإن كانت بسيطة، لكن يستطيع الإنسان أن يعرف شخصية هذا الرجل، كيف كانت نفسه سخية، ولم يكن يعني ذا مال كثير الشاف رحمه الله، كما سمعتم كان ملازما للفقر، لكن مثل هذه الأموال تأتي في بعض الأحيان فكان يجود بها. كذلك يعني من مواقفه كما قلت، ومواقفه يعني كثيرة، حتى قال الربيع بن سليمان: قال: دفع إلي الشافعي دراهم لأشتري حملا، وأمرني أن أشوي ذلك، يعني أشتري له، قال: اذهب اشتري بهذه الدراهم تيسا أو شاة واشويها. قال: فنسيت واشتريت سمكتين، ظهر هذا حداق من البحر، قال: فاشتريت سمكتين لم أشتري حملا وشويتهما. عاد لا تسألني تقول شلون تغير في ذهنه من خروف لسمك، ما أدري، هو الذي اشترى. قال: فنسيت واشتريت سمكتين وشويتهما فأتيته بهما. على واحد ثاني يمكن أقل شيء، أقل شيء كف، يقول: الآن ما أعطيك فلوس أنا، يعني غبي، بيقول: أنت غبي ما تفهم، تشتري خروف، على الأقل اشتر شيء قريب منه، تشتري سمكتين بدل الخروف. فأتيته بهما فنظر فقال: يا أبا محمد، يقول لهذا الذي اشترى: كلهما فقد اشتهيتهما. يعني الشافعي نظرته بعيدة، يقول: أنت أكيد يعني ما غلب عليك هذا الأمر، وأنا قلت لك اشتر حملا شاة واشتريت سمكا، أكيد إلا وأنت نفسك تشتهي السمك، فكله. هذا يبين أيضا يعني مدى سخائه، والمواقف كثيرة لكن اختصرتها لكم. أيضا له مواقف عظيمة في اتباع السنة والأثر ومقارعة أهل البدع والأهواء، هذا الجهاد، جهاد أهل البدع والأهواء. كان الشافعي أيضا له مواقف يعني كثيرة، من ذلك أنه قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي الرسالة أو الأم، كتب المعروفة ألف الشافعي، إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. ليت بعض المتعصبة للمذاهب، سواء مذهب الشافعي أو مذهب الحنبلي أو الحنفي أو المالكي، هناك متعصبون، لا أبرر أي مذهب، وهذا موجود، بل إلى عهد قريب في بيت الله الحرام كانت هناك 4 محاريب، انظر المأساة، 4 محاريب: محراب المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف. وفي بعض البلاد من بلاد الشام وغيرها ربما إلى يومنا هذا يصلون في المسجد جماعتين، والخلاف معروف، هناك حرب قوية، من مطلع منكم على الفقه يعرف أن هناك حرب قوية ضروس بين الأحناف والشافعية، هذا أمر معروف، غفر الله لهم ورحمة الله عليهم. لا شك أن هذا خطأ. ولو سمع أبو حنيفة بهذا الكلام لربما عنفهم، لربما ضربهم وأدبهم. بريء أبو حنيفة من هذا التعصب، والشافعي كذلك، لو سمعهم ربما لعنفهم، فهو بريء. وهذا كلامه، ما وافق الحديث خذوه، عارض الحديث اطرحوه، أبد. ثم قال كذلك، قال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ به؟ فقال وقد غضب الشافعي، قال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنارا، لباس أهل الكتاب، حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. شوف الاستعظام، يقول: كيف أنت الآن أروي لك حديث وأنا لا أروي إلا حديث صحيح فيما صح عندي، وتقول لي تذهب إليه؟ إيش رأيك يعني بالله أروي حديث لا أعمل به؟ استعظم هذا الأمر، وهذا في دليل على تعظيم من السنة والآثار. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الله أكبر. وقال: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. ومثل هذه العبارة مأثورة عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. تلقى الله بزنا والعياذ بالله البعيد، يلقى الله بزنا، بسرقة، بشرب خمر كبيرة، لا شك خير له من أن يلقاه ببدعة، بدعة، مبتدع، حجيجه في ذلك اليوم العظيم النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد في شرع الله عز وجل، أعوذ بالله، بدعة أمرها سيء، نسأل الله أن يعافينا ويكمل البدع. طبعا كان فقيها عالما، هذا مرة ما تصانيفه كثيرة تزيد على 40 تصنيفا، وكما ذكرت لكم هو أول من صنف في الأصول، هذا العلم العظيم أصول الفقه، الذي قال عنه المحققون: من حرم الأصول حرم الوصول. لن يستطيع أن يكون فقيها إلا بعد أن يتروى من هذا العلم، علم الأصول. أول من صنف فيه هذا بالاتفاق هو الإمام الشافعي في كتابه العظيم الماتع الرسالة. ويقال والله أعلم، أن قرأت ذلك في بعض كتب الأصول، أن أول من تكلم محمد ابن الحسن الشيباني، صنف كتابا قبل الشافعي لكنه مفقود غير موجود، هكذا قالوا والله أعلم. لكن المعروف المشهور المدون أن أول من صنف هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذا العلم الشريف، علم أصول الفقه. نختم بذكر وفاته، هذه كلمات له جميلة من هذا الإمام الكبير، يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وهذا لم تخن الذاكرة، روي موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: زينة العلم الورع والحلم. قال: لا عيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه وزهدهم فيما رغبهم فيه. وقال: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وقال: من غلبته الشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها. وقال: من رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. وكذلك قال: المروءة عفة الجوارح عما لا يعنيها، إلى غير ذلك، كلمة عظيمة لهذا الإمام. كان كما قلت، كان فصيحا شاعرا، وله ديوان معروف مطبوع، ديوان الإمام الشافعي. اتهم الشافعي رحمه الله بأنه رافضي، أعوذ بالله، الشافعي رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة، اتهم بأنه رافضي، بأنه يبغض أهل بيت النبي، بأنه نعم بأنه يعني ينصب العداء للصحابة. اتهم من الذي اتهمه؟ اتهمه المبغضون، الحاسدون، الحاقدون لهذا الإمام الكبير، ما استطاعوا أن يصلوا إلى منزلتي فأخذوا يشغبون عليه، فقالوا: هو من أهل البيت؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رافضي، ويعني أشاع عنه إشاعات باطلة أنه يبغض الصحابة، وحاشاه هذا الإمام الكبير السلفي السني أن يكون في هذا المستنقع الرافضة. ولذلك له أبيات معروفة، قال: يا راكبا قف بالمحصب من منى. المحصب مكان معروف نزل به النبي عليه الصلاة والسلام في عندما قبيل خروجه من حجة الوداع كما هو معروف. قال: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هذا البيت سمعت من بعض السفهاء سبابة الصحابة هنا في الكويت من بعض الكتاب الرافضة يورد هذا الحديث، يورد هذا البيت عن الشافعي. طبعا هذا تلبيس، تلبيس للحق بالباطل. الشاهي هي كلمة حق، ولكن هذا الخبيث أراد بها باطلا. الشافعي قال: فليشهد الثقلان أني رافضي، لكن ليس رافضي على معتقد المجوس. هؤلاء الآن أحفاد بن سبأ، إنما يقصد إذا إذا إذا كان هذا الحب والتبجيل والتقدير لآل البيت يسمى رفضا، نعم كلنا رافضة. وإذا كان الحب والتقدير والتعظيم والتبجيل لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم يسمى نصبا، فنحن ناصبة. وإذا كان الإيمان بالقضاء والقدر يسمى إرجاء، فنحن مرجئة. إيش المشكلة؟ دع عنك التسميات. يعني هل نترك الحق أيها الإخوة لشناعة شنعت علينا من قبل أعدائنا كما يقول هؤلاء المنهزمين؟ يقول: لا يا أخي، مثلا الزواج من أربع لا، ما يصير إلا في حالات ضيقة. ومن هؤلاء الدعاة الجدد، دعاة الجدد الذين هم منهزمون، كل شيء عند الغرب صح، لازم المسلمين يلحقون الغرب. شلون؟ لازم نحسن صورة الإسلام في نظر الغرب. يا أخي اللي يذهب الغرب والشرق من يخالف الإسلام إلى الجحيم، ولا أغير ثواب دين الله عز وجل. فيأتونه بشبه وهو جاهل لا يعرف شيئا، ضعيف منهزم، يقول: لا لا لا، الزواج من أربع هذا من اللي قال لكم، هذا في الأصل أمر ضيق، وما بل بعضهم يتجاسر ويقول: لا يجوز للمسلم أن يتزوج من أربع إلا إذا كانت زوجته مريضة. أو من الذي قال هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم يأتي هذا الجاهل وغيره يقول: لا، الأصل في أحوال ضيقة. هذا انهزام. لذلك لا نترك الحق الذي، هذه قاعدة، لا نترك الحق الذي عندنا لشناعة شنعت علينا من أعدائنا. طيب غير المسلمين الآن من اليهود والنصارى يتهمون الإسلام بأنه إرهابي. بعض جهلة المسلمين فعلا استقر هذا الأمر في أذهانهم، وأخذ يحارب ويعارض كل مظهر من مظاهر الإسلام. كل واحد قال: أنت إرهابي. إيش حق يا أخي؟ شو يقول عنا الغرب؟ شو يقول عنا المتحررين؟ يا أخي لتذهب أنت مع المتحررين إلى الجحيم، وليبقى دين الله عز وجل. الجهاد باق، والجهاد شعيرة عظيمة شريفة مباركة، وإن شنع علينا المشنعون. لكن لابد أن يغربل، أن يقال في فساد، في بغي، في ظلم، في عدوان، في جهاد. الجهاد الحق بشروطه حق، رغم أن في كل مخالف. لذلك لو أتاك الرافضي وقال: أنت تحب أبو بكر وعمر، أنت ناصبي، قل: نعم أنا ناصبي. إذا كان حبي لأبي بكر وعمر وعائشة وعثمان يعد نصبا في ذهنك المعوج وفي فهمك السقيم وفي قلبك المريض، فنعم ليشهد العالم كله أني ناصبي. لذلك هذا هو المعنى الذي أراده الشافعي، لم يرد ما أراده هذا الرافض الخبيث الكاتب هنا في الكويت، أنه قال يتبجح ويقول ليشهد العالم أني رافضي، أنت رافضي مجوسي أتباع عبد الله بن سبأ، تدعون لعبادة النار وتوقير النار وتعظيم أعياد المجوس، تريدون أن تعيدونها مرة أخرى ولن تعود أبدا. مو لو عندك نووي وذري، لو أتيت بجميع جيوش العالم والله لن تقوم راية المجوس مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسوله أحد صحابتي إلى كسرى بكتابه، ماذا قام هذا الخبيث كسرى؟ مزق الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه. إذن لتكن على أرض صلبة أيها المسلم الموحد المتبع، لتكن على أرض صلبة ولتعرف أن دينك قوي مبني على نصوص الوحيين وموافق للعقل السليم، أما هم لا وحي لا كتاب لا سنة لا عقل لا ذوق لا أخلاق، ماكو شيء، تناقضات تناقضات. أبو لؤلؤ المجوسي يسوي له مزار في إيران وسمونه بابا شجاع الدين، ويقول أحد مراجعهم الخبيث مجتبى الشرازي، شوف شرازي وسستاني وخامنئي، ويقول لك سادة من آل البيت، شون سيد من آل البيت؟ وشرازي وخامنئي وخميني وخوئي، سبحان الله. لا هذول هذول العرب، هذول رجال محكحكتن معادنها. المهم ماذا يقول هذا الشرازي الخبيث وهو يمتدح أبا لؤلؤ المجوسي؟ يقول هو الرجل، هذا هذا هذا نصه، هو المؤمن، هو التقي، منه أبو لؤلؤ المجوسي، لأنه نفذ ما أراده الله ورسوله بقتل عمر. طيب ماشي، احنا على هذه المعادلة، أبو لؤلؤة لعنه الله هذا المجوس الخبيث قتل عمر، وعلي رضي الله عنه زوج ابنته لعمر وسمى أحد أبنائه عمر، إذن من الذي نطيع ومن الذي نتبع؟ أنتبع عليا رضي الله عنه وأرضاه أبا الحسن الذي زوج عمر الفاروق ابنته وسمى أحد أبنائه بعمر، أم نتبع المجوسي الذي قتل عمر؟ مسألة واضحة كوضوح الشمس، القضية فقط ضحك على الذقون كما يقال، وتلبيس وتلفيق للحقائق. فعندما يأتيك آت من أمثال هذه هؤلاء الجهلة الرويبضة الذين يريدونها كما قلت أن ترفع راية المجوس في بلادنا، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، هم يأتون بمثل هذا. وبعض الناس المبسطاء مسكين يقول قال الشافعي، افتح افتح افتح ديوان، صحيح موجود في ديوان الشافعي وأنا أقوله لكم الآن، قال الشافعي في ديوانه إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافضي. قل نعم وأنا رافضي، أنا رافضي كما كان الشافعي يقول عن نفسه رافضي، بمعنى حب آل البيت وتولي آل البيت وتقدير آل البيت. لكن الرفض الآن لا، رفض تحريف القرآن، رفض تكفير الصحابة، رفض الطعن في أمهات المؤمنين، وهزتنا جميعا البارحة هنا في بل هزت العالم الإسلامي بأسره تلك الصور الخبيثة لهذا المدعو ياسر الخبيث، التي جعل من يوم وفاة أم المؤمنين وزوجة رسول رب العالمين وحبيبته، جعل يوم وفاتها عيدا. والأشعار التي قيلت والأهازيج التي قيلت في ذلك اليوم، وتجد هنا في الكويت من يؤيد إلى الآن، من يؤيد فعل هذا الخبيث الكافر الزنديق، ومن يقف معه مما يسمى بخدام المهدي إلى الآن موجود، ولهم حتى نواب في مجلس الأمة يدافعون عن خدام المهدي. هؤلاء خدام المهدي، مهدي المجوس الذي يسمى خسر مجوس، من أسمائه خسر مجوس، ويقول لك من آل البيت، حلي يا هذه، خسر مجوس من آل البيت. فلذلك لا ينطلي علينا أيها الإخوة، ونقول لهؤلاء ومن يسمع ومن وراءهم نجوم السماء أقرب لكم من أن تنالوا من أعراض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلتعلموا أن أهل السنة أقوال وأفعال، مو خبل وأساطير وضرب للصدور وشقل الجيوب، لا، أهل السنة أقوال وأفعال، وهو أسد في براثنه إذا استثير سيثار. فلذلك اعرفوا حجمكم، واعرفوا قدركم، وإياكم والتطاول على هذه القمم الشامخة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ورحم الله من قال القافلة تسير والكلاب تنبح. فهؤلاء كلاب، اسمحوا لي بهذه الكلمة، هم كلاب ينبحون على أولئك القمم. وهل لو اجتمع كلاب الأرض كلها ونبحوا، افرض إن منظمة الرفق بالحيوان أتت بكلاب الأرض وجمعتهم وقالت يلا أيها الكلاب، أيتها الكلاب انبحوا، نريد أن تتزلزل السماء أو تتساقط النجوم، هل تظنون لو نبحت كلاب الأرض إلى أن تموت سيتغير شيء في السماء؟ أبدا، تبقى السماء سماء، وتبقى النجوم نجوم، وتبقى الكلاب كلاب. لذلك هؤلاء أقزام، أقزام، هذا ياسر الحبيب وأمثال الحشرات، أقزام أقزام. لكننا في زمان الإعلام، هذه المشكلة، يحط ميكروفون ويتكلم وفضائي تتصور ومواقع تنقل، ولا هؤلاء حشرات لا تنبت إلا في المستنقعات. فلذلك أكرر ما ذكرته لكم بالأمس، ونحن نذكر هذه السيرة لهذا الإمام الكبير، أكثروا من الدعاء على هذا الخبيث. والله إخواني، وأنا على يقين، وأقول إن شاء الله، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، كأنني أرى هلاكه قريبا. فإن هذه الجموع قد آلمها كثيرا وأحزنها ما تطاول به هذا الخبيث وأمثاله على أمنا. نختم أيها الأحباب الكرام بذكر وفاته عن الربيع، قال: دخل المزني على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، فقال له: كيف أصبحت؟ كيف أصبحت يا أستاذ؟ يقول له هذا الكلام، فقال: أصبحت من الدنيا راح، من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية، يعني الموت، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ولسوء أعمالي ملاقيا. طبعا يقول هذا تواضعا أو إزراء بالنفس وسوء ظن بالنفس. الآن المسألة انقلبت عند بعضنا، يحسن الظن بنفسه، لا يا حبيبي، عليك أن تسيء الظن بنفسك، لأن الأصل بنفسك ونفسي أنها أمر بالسوء. من باب ازدراء النفس والتواضع لخالقه، كما قال صديق هذه الأمة، قال: وددت أنني شجرة تعضد. وقال عمر: ليت أمي لم تلدني. يقولون هذا الكلام من باب ازدراء النفس واسترحام أرحم الراحمين، وهم الذين بشروا بجنات النعيم. قال: ثم رمى بطرفه، وهو على فراش المرض، رمى بطرفه إلى السماء واستعبر، اختلجت عبراته بكلماته الشافعي رحمه الله، ثم أنشأ يقول أبياتا جميلة رائعة. يقول: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب، لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك لا يقوى بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما، فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم، ما يزال مؤثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلت نفسي جهنما، عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. كلمات رائعة، أبيات جميلة تستقر في الفؤاد، يقول هذا الإمام الكبير بعد أن قضى حياة مباركة في الدعوة والجهاد والعبادة والعلم والسخاء والكرم والبذل، يقولها في هذه اللحظات الأخيرة. قال الربيع بن سليمان: توفي الشافعي رحمه الله ورضي عنه ليلة الجمعة، وهذا من حسن الخاتمة أن يختم الإنسان ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قال: ليلة الجمعة بعد المغرب وأنا عنده، ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب، وانصرفنا من جنازته ورأينا هلال شعبان. إذن توفي في آخر رجب عليه رحمة الله سنة 420. كم عاش الشافعي؟ 54 سنة فقط، 54 سنة، لكنها سنوات مباركة عامرة. ليس العبرة كم تعيش، العبرة بماذا تقضي هذه الحياة. سعد بن معاذ عمره 6 أو 7 سنوات في الإسلام، مات صغيرا كما تعلمون في غزوة بعد غزوة الخندق، غزوة الخندق في السنة 5، وهو أسلم قبيل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مع سيد بن حضير بسنة أو سنتين، بسنة أو سنتين تقريبا، 6-7 سنوات حد أقصى حياته وعمره في الإسلام. اهتز له عرش الرحمن لوفاته. ليست العبرة كم تعيش، العبرة ماذا تقدم، هل لك بصمة في هذه الحياة، هذه هي العبرة. لذلك يقول أبو زكريا: قال سمعت الربيع يقول: رأيت في المنام أن آدم عليه السلام مات ويريدون أن يخرجوا بجنازته، فلما أصبحت سألت بعض أهل العلم عن ذلك، عن تفسير هذه الرؤيا، فقال: هذا موت أعلم أهل الأرض، إن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. قال: فبعد ذلك بيسير مات الشافعي رحمة الله عليه. وصدق الإمام أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يجزل له المثوبة والعطاء، وأن يجازيه خير ما جاز عالما وإماما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته الكرام الطيبين في جنات النعيم سرمدية أبدية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي أحبابي في درس الغد بإذن الله عز وجل مع سيرة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، فسيرته عطرة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.